ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض. يوم أن دخل عبد الله بن رواحة وقامت الزوجة ووضع رأسه الشريف على ركبتيها فانهمرت الدموع، فقالت له: لما هذا البكاء؟ فقال: تذكرت قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض. في ذلك اليوم الذي يجمع فيه الناس في صعيد، فمنهم شقي وسعيد، قوم قامت قيامتهم فهم في نزهة وعيد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالتل الإسماعيلية. إخوة الإيمان والإسلام، أرجو من السادة القراء ألا يزيد القارئ في قراءته عن 15 دقيقة، لأن العبرة ليست بالإطالة وإنما العبرة بالأداء. إخوة الإيمان، يتقدم فضيلة الشيخ محمد مراعي وفضيلة الشيخ محمد علي الطاروطي والشيخ ممدوح جودة سعد بخالص الشكر إلى كل السادة القراء الذين جاءوا من أقصى البلاد يقدموا العزاء للأسرة الكريمة، وشاكرا لكل السادة العلماء السادة الأجلاء والسادة الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة. يا ربي سبحانك أنت الواحد الأحد وأنت الفرد الصمد. إخوة الإيمان والإسلام، الميكروفون الآن مع الحبيب ومع الزميل الأستاذ علي سلمي الإذاعي العالمي الكبير والمعروف بالبرامج بالصوت العرب والبرنامج العام، ليقدم الأخ الحبيب فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. ما آن لي الآن أن أتحدث إليكم وأن أقدم عزائي لفضيلة الشيخ محمد مراعي في أمنا الغالية، إلا بعد إذن من أستاذي الأستاذ السيد صالح. فأحييكم في ليلة من ليالي القرآن التي يسعدنا أن نستمع إلى كوكبة غالية من حملة كتاب الله، حيث تسعد قلوبنا بذكر الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومع كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن قال به صدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، آمين يا رب العالمين. آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعمان. لو سمحت يا جماعة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده. عباده الذين اصطفى. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء خلق السماوات والأرض

رفع ايديك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم أمن خلق السماوات والأرض أمن خلق السماوات والأرض أمن خلق السماوات والأرض إلهٌ مع الله. إلهٌ مع بل هم قوم يعدلون. وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أإله مع الله يهديكم في ظلمات البر الله العظيم.